صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث وفيها مقدمة. ديباجة القرآن الكريم في التعبير، يعني المفردات اللفظية اللي موجودة بالقرآن، إذا واحد مو مثلا ابن اللغة وعريق في معرفة اللغة ما يقدر يتوصل إلى أسرار التعبير، لأن القرآن الكريم به خاصية أن التعبير اللي به مو مجرد قالب ينقل المعنى بس، لا، أكو شيء وراء المعنى، أكو به معاني تقدر تعتبرها اللفظة حية، يعني فرد بيها فرد عطاء حي، بيها لون من الحركة ما يشعر به إلا العريق بلغة العرب وببلاغتهم. سأقرب لك المعنى. هذا التعبير أنا شفت واحد من المفسرين وواحد من الكتاب يعبر عن الموسيقى الداخلية في اللفظ القرآني، أكو بي نوع من الرنين من العطاء من الحركة. مثل الشيخ أقرب لك المعنى، يعني مثلا فلما تغشاها، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. شوف تعبير فلما تغشاها، التعبير إذا تيجي تبدله بغيره يعني هذا التعبير يصور لك التمازج بين الزوج وزوجته، يصور لك التمازج بأرق وأدق معانيه، وما يقدر يتأسس هالمعنى، ما يقدر يعرفه إلا ابن اللغة العريق باللغة. يعني تدبر، يعني ممكن احنا الآن نقول أن الرجل يلاقي زوجته، لكن تعبير تغشاها يشعر بلون من التمازج، لون من الاختلاط الامتزاج، يعني لون من الحركة الداخلية باللفظ، هذه ما يقدر يعرفها إلا ابن اللغة. نبه لي. وهذه في الواقع ما تجي مو وليدة يوم يومين، يعني مو عملية وضع، لا، هاي مثل ما يعبرون عن العلماء الأصول وضع تعيني، يعني بالتدريج تأخذ هالمعنى بكثرة الاستعمال. وشوف اللفظة الأخرى، حملت حملة، يعني اللي ما يعرف اللغة ما يفرق بين حمل وحمل، الحمل ما يكون داخل البطن والحمل ما يكون على الظهر. نبه لي. فيعبر عنها حملت حملا خفيفة. قطعا هذه المعاني إذا مو واحد هو ابن اللغة ما يقدر يهتدي إليها. زين، أشاءكو نبدأ هنا لتفوتنا في الفائدة. يعني إحنا إذا جتنا لفظة، هاي اللفظة إذا هي من وضع الشارع نتعبد بيها. مثل إيش؟ تطور لفظة الصلاة، هاي لفظة الصلاة إلها معنى عرفي وإلها معنى شرعي وإلها معنى لغوي. المعنى الشرعي ان هذا العمل اللي اول ما نفتتحه بالتكبير ونختتمه بالتسليم ونقرأ بها الحمد ونركع ونسجد هالمجموع نسميه صلاة. نبه لي، هذا المعنى الشرعي. المعنى اللغوي لا، دعاء. صلاة نعم بالمعنى اللغوي الدعاء، واحد يوقف يصلي يعني يدعو، يعني يتوجه الى السماء يدعو الله عز وجل. المعنى العرفي يأخذ المجموع الاثنين معا. اذا اجتنا لفظة افرض بيها تحتمل هالمعاني، على يا معنى نحملها؟ افرض واحد وصى قال هالاموال هاي اعطوها الاولادي، اولاد ذكور واناث. زين احنا نجي نستعمل نحمل هاللفظ على اي معنى؟ اذا قال اعطوها الاولادي نحمله على المعنى الشرعي. المعنى الشرعي يختلف عن المعاني الاخرى. المعنى الشرعي يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. المعنى الشرعي ان يكون الولد من الابوين بعقد شرعي، شو تلتفت؟ بعقد من فراش، يعني اكو عقد شرعي يلا نقدر نعتبره ولد. اذا صار من الابوين بدون عقد شرعي ما يسميه ولد، ما يعطيه ميراث. قد يسميه ولد لكن ما يعطيه ميراث. وتنبه لي، اذا المعنى الشرعي يختلف عن المعنى اللغوي. المعنى اللغوي شنو؟ الاولاد ما ولده الابوان، اللي يطلع من ابوه من امه هذا المعنى اللغوي ولد. لكن المعنى العرفي يختلف عنهم كلهم. المعنى العرفي ياهو الولد الذكر يطلقه، لما نقول فلان مات وابطل اولاده يعني ابطل الذكور. اما اذا الكل اولاده لا، نقول ابطى البنات على حدة وابطى الاولاد على حدة. شفنا بالجيم المعنى اللغوي يختلف. ففي مثل هالمعنى الفقهاء اذا اجت لفظة من هالنوع يحملوها على المعنى العرفي، لان يقول لك المعنى العرفي هو المعنى السائد، والقرآن اجى يخاطب المجتمع يخاطب العرف، فاحنا نحمل اللفظة على هذا المعنى. من بعد هالمقدمة، أنا إنما قدمت هالمقدمة لأنها يمر بنا إن شاء الله خلال البحث تعبيرات تبطي معنى غير المعنى الظاهري لا يهتدي إليها من لم يكن عريقا وضليعا باللغة وضليع بالحضارة اللي ينتمي إليها القرآن. نبه لي، دخل نرجع للآية. تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، قد مكر الذين من قبلهم. تقصد بالذين من قبلهم؟ كأنه الأمم اللي بعث لها أنبياء. كل نبي إنما يبعث علماً إلى تنظيم شؤون المجتمع، يعني يحمل رسالة السماء إلى المجتمع. طيب رسالة السماء جاية شنو شغلها؟ طبعا شغلها تعدل الأعوج، تدعو الى الاستقامة، تدعو الى الخير، تنهى عن الشر. هاي مفاهيم مو معلقة بالهوى، هاي اللي اقول لك الدعوة الى الخير النهي عن الفساد، هاي مو اشياء معلقة بالهوى، لا هاي مرتبطة بسلوك الافراد. يعني لما يجي النبي ويريد يمنع الربا، واحد عنده مؤسسة قائمة على الربا كل شغلة بالربا، قطعا لما يجي للنبي يقول الربا حرام هذا راح مو بسهولة يسلم، لا راح يقف بوجه الدعوة، راح يقف ويحاول ان يحتال بعشرين حيلة. تعال ليش الربا حرام؟ شنو؟ شو انا اشتري السلعة بعشرين ارد اربح لي بيها في خمس دنانير مثلا؟ ما اشتري عبث، لما اشتري ابيع واشتري ارد اربح. وشو الفرق ان هاي الربح احصل من البيع لو احصل من الربا؟ اطيل الواحد 20 دينار اخذ عليهم خمسة، شو الفرق؟ انما البيع مثل الربا. تتأمل هاي محاولة التواء ووقوف بوجه الاصلاح. مثلا تجي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، يقول ليش شنو؟ اكو امرأة تجبر على ممارسة هذا العمل باختيارها بطاعة، وهاي طبيعة فطرة الله ركبها بيه، ومثل ما انا اكل حتى اشبع كذلك انا اشبع حاجتي الجنسية. فاذا كان كذلك شو الفرق اذا كان برضا المرأة وانا امارس العمل؟ مغالطة، لان هو يعرف ان العقد يترتب عليه التزام. الله عز وجل انما اعتبر هذا العمل بدون عقد زنا، لانه هذا الزنا ما يترتب عليه التزام، هذا يشبع غريزته وراح. الولد اللي راح يجي من وراء اشباع الغريزة راح يضيع الى ما الى ابوه، راح يتحول الى كتلة اجرام بالمجتمع. الزنا اذا انما حرم لعدم الالتزام. هاي المرأة اذا كان الباب ينفتح هذا الباب على مصراعه، كما هو بالغرب الان، المرأة ما طولها مرغوبة، ما طولها جميلة الشكل، نعم ما معناه يرحب بها، اما لا اذا شوية ضعفت او كبرت رماها بالشارع. والرجل ما طول بطاقة يقدر يقوم ببعض الامور فهو مقبول عند المرأة، واذا لا والله تخلف خلص رمته وضاعت الشيخوخة، ضاعت الابوة، ضاعت الامومة، ضاع التضامن، ضاع نظام الاسرة. هذن كلهن يدير وجهه عنهن، هو يشوروا حميس تيمين، يقول شنو الفرق بين الزنا وبين العقد؟ ليش الا عقد رابطينا احنا بعقد؟ ها شنو الداعي؟ هذا طبعا محاولة للالتفاف على الواقع، هذه محاولة مغالطة، تنكر للقيم، اخذ بالباطل في مقابل الحق. طبعا هذا كله مكر وسائل مكر يقف بها هؤلاء الناس امام البعثات. هؤلاء الناس يقفون بها امام البعثات. هذا واحد اجى طبعا على النبي صلى الله عليه وسلم، شد التفت قال له يا رسول الله انا اريد اسلم، اريد اصير مسلم، بس انا عندي شيء واحد اريدك تسامحني به. قال له شنو هو؟ قال له لا تقيدني، انا اريد الزنا، ما اصبر عن الزنا. قال له النبي ابعد، اترضاه لابنتك؟ انت ترضى لبنتك ان تمارس العمل؟ قال لا. قال ترضاه لاختك؟ قال لا. قال ترضاه لامك؟ قال لا. قال فكيف ترضاه للناس؟ شلون انت يعني انت شنو وحدك انت شعب الله الممتاز؟ ليش الناس ما يخالف بين هاي المرأة اللي تمارس معها الرذيلة؟ قال عن الحائط هاي لو الى اسرة والى عشيرة والى اهل، ليش صير عامل مساعد على الافساد والانحلال؟ ليش؟ ليش ما تفكر ان الناس عندها اسر، عندها بنات وعندها اخوات، والمجتمع كله اذا كان مسلم دول اخوتك واهلك، لا تفتح باب الشر وتنحدر الى الرذيلة وتحول المجتمع الى بؤرة. فعلا قام خاطب النبي عقله، خاطب عنده موضع العقل وموضع الكرامة، وبالفعل رجل شعر بالكرامة قام قال له يا رسول الله انا اشهدك اني تائب. خلاص فالمسألة هؤلاء الامم اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم مكروا، كأن الآية شدي تقول لنا النبي ما قد قعدوا لي دولة تخلون الشعب صاعد وكل هذا قعدوا لي اهم دولة. معناه اكو عدنا افرض الان التفاصيل الاخرى ما الها علاقة بالشعوب، ما تأثر على الشعوب، يعني بتعبير اخر ان الشعوب عدها مزاج واحد. اذا ما يفرق هذا شعب عايش باوروبا ببيئة اوروبية، واحد عايش هنا ببيئة اخرى عربية، صحيح قد يكون اكو اختلاف بالحضارة، لكن اكو اشياء تتعلق بالفطرة. هاي الاشياء اللي تتعلق بالفطرة عد الناس كلها على حد سواء، الانسان انسان هنا وباوروبا نعم وبالشرق وبالغرب هو واحد. اكو كأنه بعض الاشياء الناس يصدرون بها عن الفطرة، والفطرة موحدة. في الآية تقول قد مكر الذين من قبلهم، تقول ان هذه ظاهرة عند الشعوب كلها، مو بس عند قريش، ظاهرة عد الشعوب كلها، ان لما تجيب لدعوة اصلاحية او تحاول ان تصطدم بمصالحها يوقف يخترع له 50 طريقة حتى يوقف بوجهك. هاي الاية اشارت الى هذا المعنى. هاي وحدة. قد مكر الذين من قبل. ثانيا أرادت أن تبعث التشلية بنفس النبي صلى الله عليه وآله. ليش تقول للنبي هون عليك ترى يعني مو وحدك راح تتعرض إلى التعب والعناء وتتعرض إلى المضايقات، ترى إخوانك الأنبياء اللي قبلك تعرضوا إلى نفس الشيء. عينك ها؟ إذا أنت جتك حجارة غيرك اجا سيف ونبل وقطعه هو والشجرة نعم، وتعرضوا وقطعوا اوصالهم، تعرضوا الى الام، تعرضوا الى مضايقات، الى ملاحقات، الى سجون. دائما المصلحين طريقهم مو انت تريد تصلح روح هيئ نفسك، مرة تريد تقعد لا مش ابتعد، ابتعد اذا انت ما الك خلق تكافح، لان الحياة بها كفاح من اجل المبادئ. اذا بنائك انت حصل على نتيجة وانت قاعد ها لا تغلطان. مو اذكر واحد طبعا الخليفة عمر قال لي انا جايك اشتكي لك من الفطيئة، قال لي شبيه الفطيئة؟ قال الفطيئة يقول لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فانك انت الطاعم الكاسي. قال ما ما ما اظن ان فيها شيء، ايش بيها؟ ما بيها شيء. بيقول لك اقعد ببيتك وكل واشرب، يعني شنو؟ ايش بيها؟ ما بيها شيء. قال لا هاي مو شغلك، شوف لي واحد غيره. ها؟ شوف لي واحد من الادباء، ها؟ انا اطرح عليه فكره. قال له زين. بالاثناء اجى عبد الله ابن عباس. قال له هلم الي؟ اقبل. قال تعال صير حكم ويا هذا، هذا يشتكي من الحطيئة، يقول الحطيئة هجاني، قال لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فانك انت الطاعم الكاسي. هاي بها شيء؟ اتراه هجاه؟ قال له اصلح الله الخليفة، لا مو هجاه، لا سلح عليه مو بس هجاه. قال له عجيب. قال له قال له هذا يعني يقول له انت مو فود مكارم، مو فود تلعات، ها تعبيرنا، انت ما الواحد تبقى البيت تاكل وتنام، مو شغلتك المكارم ولا لا. قال له شتمه مرعبه هاي، مو شتمه عاديه، شتمه ما تنحمل. ها في الواقع ان الايه تقول للنبي صلى الله عليه واله اللي ومن رام العلا سهر الليالي، اللي يريد يوصل ها اللي يطلب عظيم لازم يقاطر بعظيم. انت ما طول تريد شيء تريد تغير، تريد تبني، هذا البناء راح يكلفك جهد، يكلفك عناء. انت ترى مو وحدك، المصلحين مروا بنفس العقبات، العقبات اللي مرت بها انت مر بها اخوانك الانبياء من قبلك، وهذا طريق مو معبد، طريق بيه عثرات بيه اسعاد بيه حواجز، يوباني على ان تواصل المسيرة الى نهايتها، روض نفسك على تحمل الالام والا وخر عن الطريق. نعم الاية اللي تشير لك تقول لك ترى اللي قبلك تعرضوا، هذا سيرة الانبياء، تاريخ الانبياء هكذا. في هاي اثنين، الثالثة اكو بيها تعريض للامم بالتهديد. شنو معنى تعريض للامم بالتهديد؟ كأن الآية تقولهم لقريش، لمجتمع قريش، تقولهم ترى السابقين اللي وقفوا بوجه النبوات تعرضوا الى عقاب، وتعرضوا الى مشخ، وتعرضوا الى آلام، ترى انتم ما راح تنجون ايضا، نفس الشيء راح يصيبكم نفس المصير. عينا يعني بتعبير اخر انتظروا عقاب الله، الله عز وجل ها راح يمنيكم بعقاب. شلون شال عقاب؟ مره من الداخل، مره من الخارج، ها قالهم تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الآكلة على القطعة. شلون الناس اللي يردون يأكلون طعام يجتمعون على الأناء على القطعة يأكلون؟ قالهم الأمم راح تتداعى عليكم هكذا. قالوا له يا رسول الله أمن قلة؟ يعني لأننا قليلين يومئذ، والناس يجون لنا مثلا افرض يعارضونا أو يأذونا. قال لا ولكنكم غثاء كغثاء الشيل، يعني انتم ذاك اليوم بس عندكم اسم اسلام، اما لما نجي الى داخلكم ماكو اسلام، يعني قشر خالي، ها عليه اسم مسلم لكن لا يحمل عزيمة المسلم ولا يحمل طهارة المسلم ولا يحمل اخلاق المسلم. شو مسلم؟ شنو يعني مسلم؟ بالاحصاء، ها بالولادة مسلم، يعني متلبس بالاسلام. الاسلام مجموعة تعاليم، اذا ما عنده منها شيء شلون نسميه مسلم احنا؟ ها فالواقع هو هذا عقاب، هذا لون من العقاب. ارجوك شنو اللون من العقاب اللي تشوفه؟ مو احنا نسمع نقول مثلا وحدة بعمورية ضربوها صاحت وانع صماء، تصور المعتصم انها استنجدت بساق جيشا افتتح عمورية كلها وانتقم لتلك المسلمة. وانت تشوفنا احنا الان شعوب اسلامية جيت تنسحق تذبح يوميا، واحد يذبحها من داخلها واحد يذبحها من خارجها واحد يذبحها من جانبها، ها وما اكو ابدا ما حد يتداعى لها، والمسلمين كانوا مو مسلمين ابدا، ما راح كان الحياة عجزت عندهم، عجزت عندها، واذا عجزت عند الحياة خضع الى الذل، ما طول اصبحت الحياة عجزة. اطلب الموت توهب لك الحياة. تنبه يعني الاسلام عندما زحف زحف بافراد، لكن افراد طلبوا الموت فاخذوا الحياة، مؤثر طلبوا الموت فاخذوا الحياة، لان في واقع الامر التضحية والفداء يلعب دوره. وكان وانذاك يعني صدر الاسلام انت ملاحظ شنو اللي كان يجري وشلون الفتوحات تمت للمسلمين بعزيمة، الان ما تلمش لها اثار، ديك الروح ماكو منها ما تلقاها. ليش؟ ما بردت التربية، عوامل تدخلت، لكن مهما تتصور تبقى الامة الها عنفوانها. اذا قدرنا نستثمر عنفوان الشعوب والامم نوصل الى نتائج، واذا ما استثمرنا لا بقينا. ويقول الشاعر نحن الجنائب عند اليهود، نرجي اليهود متى تطلق، وبعض عزائمنا امشي ضاق بشورتها الافق الفيهق، غداة الكتائب نشتاقها بسيف محمد اذ يمشخ. فعدنا ويا للمصير المرير، سبايا نناشد من يعتق. هذا هو الواقع هذا. فارجع الآية، اذا ارادت تسلية النبي صلى الله عليه وآله، وبعد اومأت للشعوب بانه سينتظرها مصير مظلم، هذا المصير اللي مرت به الشعوب قبلكم، انتم مو بدع من الامم، الموجبات واحدة، فاذا كانت الموجبات واحدة النتائج راح تكون واحدة حتما، مثل ما تعرضوا ذولا اللي قبلكم الى عقاب راح تتعرضون الى عقاب. طيب، قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد. هذا المقطع برأيين للمفسرين، رأي بأنه المقطع يعطي معنى يعني أمر معنوي، ورأي بأن أمر مادي. شلون الأمر المعنوي؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني ذولا اللي وقفوا بوجه النبوات وقاموا يلتقون أدلة للوقوف بوجه المواد، مواد الكتب السماوية، قاموا يجون الى الـ الى الـ الى النص السماوي يحرفوه، ها يقول اتى الله بنيانهم من القواعد، ذولا احنا اجينا الى ادلتكم انقضناها، يعني شنو؟ يعني اغنينا عقول خليناها تدافع عن الشرائع السماويه. يعني تامل انت الان، يعني حاليا الان مسلمين مع كافرين، المسلمين الان يوميا يتعرضون الى شبه، يوميا اكو شبه يتعرض لها المسلمون. يعني تتصور انت التبشير بطل؟ لا ما ما بطل الى الان التبشير مستمر الى مؤسسات مهمتها صرف المسلمين عن دينهم. وترى مو الا يصرف باللفظة لا، يعني دخل الفت نظرك، يعني الان اصبح في كل بيت من بيوتنا ابليس نبه في كل بيت، ها هاي بواسطة القناة الفضائية مثلا، القنوات افرض او الانترنت مثلا، في داخل بيوتنا الان في بلايا بلايا نبه. وهاي الاسرة اذا ما اكو عندها مناعة راح تنهار تنهار فعلا. منين تجي ليها المناعة؟ المفروض ان هاي الشبه، لان جاي يعرضون الوان من الشبه وبيش بصورة، يعني افرض انا اقعد لي ساعتين احشي وياه بالعفة، العفة زينة وابتعد عن الرذيلة مو الشكل، لكن ما موفر للاجواء العملية اللي تخلق عنده مناعة للبعد عن الرذيلة. هذا شاب عمره 20 سنة كله غريزة، ها عمليا شلون اربيه؟ عمليا اشتغل بمؤسسة للزواج، اطالب بتخفيف المهور، انشر العفة، اعرض الى اجواء، نعم هاي الاجواء تخلق عند الشعور بالفضيلة، يعني اقوم له باشياء عملية، ها مو بس حكي، ادق ويا حكي. وبالنتيجة هذا يرجع ثورة الغريزة، ثورة عنيفة تعصف بكل التعاليم وتعصف بكل انماط التربية اللفظية. لا، خليني اوفر له الاجواء العملية وارشده واوجهه واحط ايده على الواقع المر اللي ينتظر اذا انحرف. كل احاول يعني اعطي شيء من وقتي حتى اقدر احفظه عن الانحراف. ماكو عندنا من هذا شيء ابدا، ما عندنا. هذول يجون لي يراووا الصورة العارية، وهي الصورة العارية تعصف برأسه، يراووا المنظر المنحل، يراووا نظرية يسموها علمية، يقولوا وين رايح وين غلطان؟ الان العلوم كلها تأكد ان اطلاق الغرائز راح يخليك انت تعيش عيشة سليمة، اما اذا كبتت غرائزك راح تنفجر هاي الغرائز، راح تعصف بيك. فانت ما لك شغل بهالخرافات بهالكلام هذا اللي اصبح بلا معنى عن هالطريق. هذا ياخذوه، ها اذا اخذوه عن هالطريق وماكو مؤسسات تقف في وجهه راح ينهار، ما في شك ينهار. انا جاي اتلقى مكالمات والله من اسر منا من الداخل، وانا احنا ما جاي نلحق، يعني خصوصا من الامهات يقول احنا ما جاي نلحق على ابنائنا، ما جاي نلحق عليهم، شنو الحل؟ كلما نغذيهم بالكلمة الطيبة اللي نقدر عليها بالتوجيه، هذا يطلع برا يرجع لنا شكل اخر، ياخذوه ربعة يطلع يروح له بشفرة، يجي من هالشفرة محمل على ظهر رذائل، ها يجي هنا بالداخل يلعب بيه التلفزيون، تلعب بيه الصور الخليعة، تلعب بيه الابو همام الطيه من وقت 10 دقائق. الابو يا اخي الطيه شوية من وقتك، الدنيا مو بلا دكان، الدنيا مو كلها بيع وشراء، ابعد لك 10 دقائق الصبح ويا كلمة طيبة بتوجيه بترغيب بترهيب، ها حاول ان تحقق ما اراده الله منك وما اراده العقل وما ارادته التربية، ها فما في شك ان الاجواء اللي نخلي بها الفرد هي اللي تصوغه هي اللي تبنيه. اما اذا اعتمدنا على اللفظ فقط، ويا ريت هم لفظ شوية موزون ما بتخريب، مو 3/4 خرافات، ها يعني الواقع ان الكلمة الهادفة واللي تبتغي وجه الله عز وجل واللي تبتغي العطاء الطيب، ها تأخذ اثره من الناس. فالله عز وجل يقول اتى الله بنيانه، يعني مكن العقول، اللي الله عندما يرسل رسول ما يصي شيء خارج عن نطاق العقل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الانبياء يحملون تعاليم كلها تنسجم مع الفطرة ومع العقل. يقول هاي الادلة من ناحية نظرية تأتي على بنائهم من القواعد، يعني معنى المثل ضربة، يقول ادلتهم كلها انفندها، ما عندهم دليل متين ابدا. هذا رأي الرأي الثاني لا، يقول المسألة تتعلق بقضية مادية، فأتى الله بنيانهم من القواعد، شير إلى النمرود. النمرود يقولون لما أراد أن يحارب السماء، زين، لما أراد أن يحارب السماء قال له ابني لي صرحا لهما، بنى الصرح وصعد به إلى أعلى مجال يقدر، ها، وحضر سهام يريد يرمي إله السماء. طبعا كانت العقول البشرية عقول أطفال، أن تحبوا البشرية لها أعمار، شلون الطفل إلى عقل، كذلك إلى عقول. فلما بنى هذا البناء العالي، هسه هو كان مؤمن بهذا يولا يريد يخدع من حوله، المهم أن بنى هالبنيان راح أحارب إله السماء. الله عز وجل إجا بهذا رأس الصارح هدم، وقع وين؟ بالبحر، والباقي وقع على أهله أبادهم، ها. في بعض المفسرين يقول آية تأشر إلى هذا المعنى، حتى شفت القرطبي يرتب عليه أثر أيضا، يقول من وقع هذا الرأس، رأس الصرح لما بناه، هذا رأس الصرح لما بني ووقع، لما بناه النمرود ووقع، وقع وين؟ في بابل. إنما سميت بابل لأن هناك عقول الناس تبلبلت، والألسن تبلبلت وانقسمت إلى 70 لسان. هذا من الإسرائيليات الموجودة عندنا بالتفسير، عندنا بالتفسير من هالنوع أكو قضايا شوية، ما أريد أتجرى على أهل العلم فأعبر عنها بأنها خرافات، بس على كل حال فشيء يعني ما شك بأن نظرية اللغات مو نظرية بسيطة نحلها بهالمشكلة، انقسمت 70 لغة شلون قوترة والحكي، في الحقيقة المسألة اللغة ما طول مرينا بيها، احنا مسألة اللغة عندنا بيها نظريتين، عندنا النظرية الكلاسيكية، بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها، يعني لما أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض حط إيده على التراب قال له هذا اسمه تراب، النبات هذا اسمه شجرة، شجرة كذا، شجرة كذا، حط إيده على ماء قال له هذا ماء اسمه، هذا بحر، هذا سمك اسمه، علمه مسميات الأشياء، سماها الأسماء كلها، حطها معانيها، حطها اللفظ والمعنى، قال له هذا سميه ماء ومعناها السائل اللي يأخذ شكل الأناء الذي يحل فيه، وقام يعلمه كل الأشياء. هاي النظرية الكلاسيكية عن اللغة. النظرية اللي يسموها النظرية العلمية لا، تقول أن اللغة نشأت في كل منطقة نشأة تدريجية، هم اخترعوها من أنفسهم. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. أنت ملاحظ الآن بعض الأطفال عندنا في بيوتنا طفل لما يترعرع شوية ويبدأ يصير عنده لغط، يقوم يتكلم، يسمي الأشياء بأسماء خاصة، قد يسمي الخبز باسم خاص، الماء يسمي باسم خاص، توبة يسمي باسم خاص، شوي شوي تكثر عندها الثروة اللفظية، تتجمع يسمي الأشياء كلها بمجموعات كل لغة، ولذلك تلقى كل منطقة بها لغة خاصة، يعني تفضل لغة تلقى الصين بكذا لغة مثلا، الهند بكذا لغة، منطقة أوروبا بها كذا لغة، يعني كل منطقة ينشأ بها عرف خاص باللغة، ولعله هي هاي النظرية العلمية، نبه لي. فهذه مسألة اللغة مو مسألة نجي نقول وقع الصرح مع النمرود ومن وقعت بلبلة الألسن ولذلك سميت بابل، وبنفس الوقت صارت 70 لسان او 70 لغة، كلام ما يعني ما يصمد امام العلم، موجودة اكو عندنا بالتفسير شيء كثير، والمصيبة ان البعض يجي يذكر هذا وتسأله يقول لك ايه انا شايفة بالكتاب الفلاني، يا اخي ما يخالف، دولة هاي مسألة الكتاب ارجع بيها للاختصاصيين اسألهم قلهم كل شيء اكو بالكتاب، هو صحيح، مثلا انا اجي اقرأ بالكتاب بولة في الحمام من قيام خير من دواء 3 سنوات، شنو معنى مثلا العلم منين جاي هذا، عشان كل ما القى بالكتاب انا هذا يكون هذا موجود، هو صحيح مثلا ان واحد اذا دخل الى حمام بالة من قيام احسن ما يداوى 3 سنين، شنو يعني شنو معنى هذا، من هالنوع كتب، شنو هي كتب الآن بالقرن 20 أكو كتب مملوءة تخريب إلى الخشب، ما يعني شو كل شيء إحنا نجاب الكتاب. فالمهم أن مو جميع ما نقرأه يمكن أن يكون هذا متين ونقبله، لا أبد. طيب نرجع. فأتى الله بنيانهم من القواعد، يقول أن القرآن الكريم أشار إلى الانتقام الذي أوقعه بنمرود وهدم بناء من القاعدة، هدم على أهله ورأس البناء وقع وين؟ وقع في البحر. طيب ثم انتقلت الآية، قالت فخر عليهم الشق من فوقهم. أذكرك بصدر الحديث قلت لك أنا اللي ما يعرف أسرار اللغة ها ما يقدر يهتدي إلى المعنى اللي يريد القرآن الكريم. هنشوف فخر عليهم الشق من فوقهم ها خر عليهم الشق من فوقهم. أول سؤال نسأل عنه أن الشقف وين يصير؟ يصير عالي مو الشكل، يعني احنا نقعد الآن اللي تحت أبداننا نسميه أرض واللي فوقنا نسميه شقف مو الشكل؟ زين لما يقول خر عليهم الشق مو كافي بعد؟ شاي من فوقهم شنو؟ شنو الداعي بعد من فوقهم؟ هو السقف يوقع من فوق ما يجي من تحت ها؟ فشنو معنى خر عليهم الشقف من فوقهم؟ حيث إذا ما ترجع إلى أسرار اللغة أو أسرار الحضارة لا ما تقدر تهتدي إلى المعنى. يعني أنت تشوف واحد الآن يقول شيء يقول والله اليوم أنا البيت عندي وقع. شنو مع البيت وقع؟ يعني جوج وقع ومريح خالي وقع. لكن لما يقول فخر عليهم الشقف من فوقهم يعني طاح عليهم هم تحته نبا، يعني طبع عليهم هم البيت وقع وهم موتهم. شايف المعنى؟ اذا اكو بي زيادة على ما يعطي ظاهر اللفظ. هاي زيادة منين جاية؟ هاي خاصة حضارية متداولة عندهم. فخر عليهم الشق من فوقهم يعني ان الله عز وجل اراد عقابهم فالشوة يعني اوجعهم بما كانوا يأنسون به. نبه شوية لأن النقطة أوجعهم بما كانوا يأنسون به. شنو يعني أوجعهم بما كانوا يأنسون به؟ تعرف أكو كثير من الناس يبني بناء ومكيف أن هذا البناء أنا جعلت شقفه مثلا، حطيت شقفه مجركش، علقت به معلقات ضخمة، شويت به كذا شويت به كذا ها؟ يعني هذا يأنش بأن بنى بناء، هذا البناء اللي بنى بناء شامخ، لكن الله عز وجل أحزنه من حيث أراد الشرور، مو يدور على الشرور، أحزنه من حيث أراد الشرور. المكان اللي يصور أن يشر بي أحزنه منه. نبه لجين فخر عليهم الشق من فوقهم. طيب هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن أكو بعد معنى آخر خر عليهم الشقف من فوقهم يعني إجا أمر العقاب من الشمال. نبه حيش نقول واحد مثلا يسأل يقول له هاي القضية صارت اليوم، يقول له إيه هاي بها أمر من فوق من عالي. نبه لي شوي زين ها؟ يعني جاي الأمر من جهة عالية، جاي الأمر من جهة متبعة متبعة متنفذة. خر عليهم الشقف من فوقهم يعني امر من السماء، يعني ان الله اراد اهلاكهم. نبه اراد الله عز وجل اهلاكهم، كأنه امر لا سبيل الى رده. التمر يجيك الالم لا سمح الله من المشاوي، اذا واحد يساويك تقدر توقف بوجهه تقول هذا رجل وانا رجل ها؟ وان انا مثل ما هذا عنده قوة انا عندي قوة اقدر اوقف بوجهه. طيب هاي وحدة. ومرة لا يجيك من الادنى واحد اقل من عندك يحاول الاعتداء فانت تقدر عليه بدليل بطريقة اولى، لكن لما يجيك من جهة ما تقدر عليها. لما يجيك ها من قوي ها من واحد اقوى منك انت ما تستطيع، أن ترده. ها؟ وهذا المعنى اللي أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى كلماته الرائعة، يقول إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. ها؟ شايف أنت إذا عندك قابلية تقدر تظلم، لكن أنت ما راح تقدر تقابل الله، من قدرته أكبر وأقوى من قدرتك. طيب، فخر عليهم الشق من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. شنو معنى أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ هذه بها آراء. الرأي الأول أن العذاب اللي اجى ليهم اجاهم من المكان اللي يصورون الراح تجيهم منه رحمة. شو تنبه شلون؟ الانسان احيانا يقوم بعمل من الاعمال ويتصور ان هذا العمل راح يوصل الى اهدافه، راح يحقق له قوة ونصر وغلبة، يجي لي الخذلان من المكان اللي اراد منه النصر، المكان اللي اراد من عند النصر ينقلب عليه. فاقدم لك، اقرب لك المعنى. العباسيين ارادوا ان يقهرون منه، ارادوا ان يقهروا قبائل العرب، لانه يخافون من عندهم، يقول لك دول يوميا مسوين ثورة، يوميا مسوين حركة، فخلي نجيب لنا فرد مجموعة نقهرهم بها. جابوا منه؟ جابوا الاتراك. زين، استوردوا الاتراك وبدأوا الاتراك وقت تشربوا الى جسم الخلافة، من اخريات عصر الرشيد وبدايات عصر المأمون، فاجا بصورة مبسطة من بعد المأمون تخنت قضيتهم. ها؟ قامت كميات كبيرة من عندهم تجي. هذول كانوا يتوقعون من عندهم العباسيين ان دول راح يكونون سيوف على اعدائهم، يخلوهم جيش، هذا الجيش يتقلبون به على العرب، يقهرون ارادة العرب، يكسروهم. فكانت شنو النتيجة؟ كانت النتيجة ان وصل الامر بالخلفاء العباسيين، اجاهم الخذلان من حيث كانوا يتوقعون النار. مو وصل الامر الى درجة ان الخليفة مثل الاسير، اذا اعطوه شيء اراد شيء ان يبطو نعم الله عليهم، ما اعطوه يسكت، ما يقدر يتكلم بشيء. مو يقول الشاعر خليفة في قفص بين وسيط وبغى. ها؟ اثنين دول من القواد الاتراك، هذا قاعد بالقفص ما بينهم، خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. عينا شلون الببغاء يعلمون هذا عينا يلقنوه شمح شاية. فهذا كان هكذا، يعني هو يجيب جماعة يتصور ان دول راح ينصروه، واذا لا دول الجماعة مو ينصروا، يتحولون الى شيء. والله لو تشوف مصارع العباسيين تتأمل بيها جيل، ها، تشوف دول الاتراك اللي لعبوا بيهم لعب، يعني شنو اشد من يجي يقلع عينه ويصب بمكانها رصاص، شايف لون من العذاب غريب. وهذا متوقع ليش؟ لان لو تعرف دول تسووا باهل بيت رسول الله، لو تعرف دولة كأنه طلع عداءهم بدل ما يتوجهون بقوتهم إلى الخارج توجهوا إلى هالمجموعة من دول أولاد رسول الله، طاحوا لك بهم طيحة مروعة غريبة، يعني مصارع مرعبة، قتل وتشريد وإبادة، بحيث وصل الأمر إلى أن يوقف الشاعر يقول لا أضحك الله شن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مقهورون، مظلومون قد قهروا. ذول تصور مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليش يختفروا. فتأمل وصل الأمر إلى درجة من العباسيين لحقوهم ملاحقة مرعبة، الله عز وجل سلط عليهم ذول من حيث ينتظرون، من حيث ينتظرون القوة. جاءهم البلاء. قريش، تعال شوف الاكثر من هذا، قريش في يوم بدر خططوا تخطيط للقضاء على النبي. شنو التخطيط؟ طلعوا يسعدهم اموال، يسعدهم حلي، يسعدهم حلل، يسعدهم جواري. قالوا هذا البريق راح نخطف به ابصار ذولا اللي طالعين ويا هذا النبي، لان ذولا جوعانين ما عندهم شيء، راح يشوفون عظمتنا وعزتنا وابهتنا وسننتصر عليهم. تصوروا ان هالطريق راح يوصل بهم الى الناصر. النتيجة شنو كانت؟ النتيجة كانت ان لما شافوا هذا هجموا عليهم. كان مدعاة الى شحذ القوة اكثر، اجاوا واستلموا ما عندهم، قتلوهم. من حيث ينتظرون النصر جاءهم الخذلان. فتأمل الآية الكريمة، فاتاهم العذاب، واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ها من هنا وراي اخر، لا، جاءهم العذاب من شيء بسيط، لان المسألة تتعلق بالنمرود. النمرود شنو اللي قضى عليه؟ شوف هنا موضع العظمة، هنا موضع العظمة. هالجبار المتغطرش اللي يريد يحارب السماء، بالنتيجة قضت عليه شنو؟ ها؟ قضت عليه حشرة صغيرة دخلت في أنفه. ها؟ لما دخلت في أنفه قضت عليه، كان ما يهدأ حتى يضرب رأسه بالجدار، ما إلى أن هلك. ها؟ عشان لا تروح بعيد، الآن الآن الآن لاحظ فيروس، ها كبرت، فيروس صغير ما ينشاف إلا بالميكروسكوب، إلا بالمجهر. هذا يطب بجسم الانسان يخلي الكائت مرغل. هذا العظيم، هذا الجبار، ها، اللي يتصور نفسه ما اكو واحد يقوى على قهره. هذا واذا جيت لحظة في لحظة من اللحظات، اذا دخل هالميكروب بجسمه حول الكياء الى خرقة، خرقة نعم تعبت به كيف يعني اعتى. ترى ما اكو شيء اقوى بالكون من الانسان، لان الان الانسان استعمر الارض والسماء. نبه الانسان لا صعد للكواكب وجاي يفكر شلون يستعمرها وشلون يروح بيها. هذا الانسان اللي عنده الجبروت وهالعقلية مو قادر الى الان. ميكروب بسيط ها كبرى محشد لكل طاقاته. مش اكو مؤسسات صحية في انحاء العالم مو قادرة تقضي على ميكروب بسيط. نبه وما يعلم جنود ربك الا هو. ها تتأمل هذه الجنود. الله عز وجل اذا اراد ان ينتقم، الباري عز وجل يجعل مصارع الجبابرة. ليش يجعلها هالمصارع؟ هاي مصارع الجبابرة يجعلها بخلية من الخلايا البسيطة. وشوف هاي جنود الله عز وجل، الدافع عن الذين امنوا مو وتصرع الذين كفروا. فيروس مثل ما قلت لك يقضي له على جبار، وتلقى حيوان يدافع عن ماذا؟ تتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله طلع هاجر، طلع من المدينة في طريقه الى مكة، اجى بالغار، دخل هو وابو بكر دخل الى الغار. شنو اللي صار؟ اوحى الله الى حمامتين وحشيتين عشعشتا وباضتا على باب الغار. وبعد اوحى الى العنكبوت، نسج هالكائن الحيوان نسج على باب الغار نسيج، بحيث لما اجوا قريش ووقفوا على باب الغار قالوا مستحيل محمدنا، لان شلون يقبل الداخل هذا؟ هذا نسيج العنكبوت. تنبه ها. وهذا تامل هالعنكبوت اللي يقول الشاعر، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البريه، لم تنسج ولم تحمي. اتأمل اداف دفع الله عن نبيه بحيوان من الحيوانات البسيطة هاي الصغيرة. ها عندما خذله ماذا؟ عندما خذله من بعث اليهم، من اراد ان يحييهم ارادوا قتله، ولكن الله عز وجل اعز ونصر به ببعض كائناته البسيطة. واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. شو تصور عمر ابن سعد؟ صور ان راح يحصل على العزة والعظمة والصيانة والحياطة منين؟ في قتاله للحسين. انا راح اقاتله واصير حاكم على الري، ومن بعد ما اصير حاكم على الري احصل على المنعة والقوة والاموال. النتيجة كانت شنو؟ لا منعة ولا قوة ولا اموال. يقول للمختار انا ما كنت ادري ان اصل لهذا، خسرت الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفعلا طرع اضجع في بيته وذبح على فراشه، وبالنتيجة اسرته ذهبت. مع العلم هذا الرجل الغريب، يعني انت تستغرب، هذا عند ابو سعد بن ابي وقاص على ان من المتخلفين عن بيعة امير المؤمنين، لكن سعد قد صور نبيل نبيل. كلما حاول معاوية من عنده ان يحصل منه شتم علي بن ابي طالب ابا، قال انا اشتم علي بن ابي طالب؟ معاذ الله، انا لو عندي وحدة من مال علي بن ابي طالب لكان ذلك احب الي مما طلعت عليه الشمس، واي الى موقف غاية بالنبل. لكن اجى هذا الخشيش، تدري شنو اللي سوى يوم العاشر هذا ابنه؟ اول قبش حمل النار الى مخيم الحسين هو قبش عمر ابن سعد. جاب للقبش تلتهب به النار، وين القى؟ القاه على مخيم آل الرسول. تعرف طفل ابو سنتين وطفل ابو ثلاث سنين وامرأة والنار تشتعر بالخيمة، خرجنا يتراكضنا من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والنار تشتعر باطراف المخيم ولا طريق لهن، جيش مطوق المخيم والنار من ورائهن، وعائلة الحسين تتراكض. وحائرات اطار القوم اعينها رعبا غدات عليها خدرها هجام، كانت بحيف عليها قومها ضربت سرادق أرضه من عزهم حرام. فغدرت بين أيدي القوم حائرة تشبى وليس ترى من فيه تعتصم. تبعث بصوتها لأخيها خونا يمي خزينا بوحي جمعك عن وعي يا أبا حسين، والله ما رمرتني حرمة بجريرك لفتني بالعيال خويا وزمتني احمل ضايعات بعدك، احمل ضايعات بعدك ضعنا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.